قناة واحة السنة النبوية، قناة أثرية سلفية على منهاج النبوة. تنبيه: الزيادات في هذا الباب الذي زاده على ألفية العراقي قوله أول جامع الحديث إلى قوله وولد مبارك، وقوله ومن يفضل مسلما البيت، وقوله فكم ترى نحوهما نصيرا، وقوله وربما يعرض للمفوك إلى قوله في الجمع والإفراد، وقوله ومسلم 4000، وقوله مراده على الصحيح البيت، وقوله ويتلو مسلما وأوله، وقوله ثم في البيت نفسه، وقوله حتى ورد البيت، وقوله وهو الأبر، وقوله ما سهل البسطي البيت، وقوله بأن يروي أحاديث إلى قوله فصاعدا، وقوله وما أجاد، وقوله وكثرة الطرق إلى آخر البيتين. شوف الزيادة، زيادة على ألفية العراقي. يعقب بعض الناس إذا الآن ما اقتنع يريد أن يحفظ العراقي، نحن ما نمنعك أن تحفظ العراقي، احفظه وزد عليه، لكن لا تترك حفظ هذه الألفية، لأن هذه الزوائد كلها لا تجدها هناك، ما في العراقي. فإذا في كل باب زيادات، يعني يمر عليك باب فباب وقل الزيادات في هذا الباب كذا وكذا وكذا وكذا، أين تجد هذه الزيادة؟ وبعضها ما وجد في التدريب أنه يعني زاد عليه. نعم.